أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اقرأ ابن حضير، اقرأ ابن حضير. ماذا قال عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت مثل الدنيا فيها أمثال المصابيح. كان يقرأ سورة البقرة من الليل فجاءت الفرس فكأن الفرس رأت شيئا عجيبا هو لا يعلم. نزلت الملائكة التي رآها رضي الله عنه في سورة هذه الغمامة وفيها أمثال المصابيح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قرأت لرآها الناس حتى يطلع النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض فوائد سورة البقرة التي ربما يتكاسل كثير منا إن لم تستطع قراءتها بنفسك فشد الشريط سورة البقرة كل يوم لا تدخل الشياطين هذا البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وإن تعلمتها وعملت بها تأتي يوم القيامة تحدي عنها كما قال صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. قال أهل العلم ألف لام ميم هي حروف أقسم الله عز وجل بها أو قبل ذلك قال بعض المفسرين هي حروف الله أعلم بها لمن دونها نطلقها كما هي ولا نفسرها إلا بها. يعني بعض المفسرين سألوا عن المناجاة حروف هذا من كلام الله عز وجل لا نفسرها إلا إذا كان عندنا دليل. آخرون قالوا ألف لام ميم فأسأل من أقسم الله به وآخرون قالوا ألف لام ميم هي أسماء للسور. أسماء إيه؟ للسور. والحديث الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بألف لام ميم السجدة. فالعلماء ما قالوا كلمة ألف لام ميم السجدة ألف لام ميم حلت محل سورة كأنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم بسورة السجدة فاعتبر من ألف لام ميم كأنها معناها إيه؟ سورة. هذه المعاني. وقال آخرون ألف لام ميم هي كلمات بدأ الله عز وجل بها هذه الآيات من كلمات اللغة الأحرف اللغة العربية لذلك على الإعجاز وأن القرآن الكريم مكون من هذه الحروف. وقال آخرون من أسماء الله عز وجل من أسماء الله سبحانه وتعالى. وذكر بعض أهل العلم أيضا أن هذه الحروف 14 حرفا 14 حرفا مجموعة في هذه الجملة نص حكيم قاطع له سر. لما جمعوا ألف لام ميم كاف هاء ياء صاد نون إذن صاد قاف وجد أن هذه الأحرف 14 حرفا وهي نصف الحرف الهجائية وكون منها كلمة. قالوا هذه الكلمة تقول نص حكيم قاطع له سر. إنت ذلك الكتاب لا ريب الكتاب وهذا الكتاب الذي اشتمل على ما لم تشتمل عليه الكتب المطولين. كتاب اشتمل على ما لم تشتمل عليه الكتب الاولين من العلم العظيم والحق المبين. ذلك الكتاب اللي هو ايه؟ القران الكريم. اشتمل على ما تشتمل عليه الكتب السابقه مطلقا. لا ذلك الكتاب وذلك الكتاب لا ريب فيه، اي لا شك فيه. الشك عكس الزين اليقين. فهذا كلام الله حقا لا شك في ذلك ابدا. ودائما هنا يعني قاعده مفيده كما يقول اهل التفسير ان النفي الذي يقصد به المدح لابد ان يكون متضمنا للكمال. لان النفي معناه ايه؟ معناه العدم. والعدم المحض ليس ممدوحا وانما مذموما. يعني النفي معناه عدم، والعدم المحض ما يمدحش، زي ما بقول لا اكل نفي ولا ما ليس فاسد، لا اكل نفي، هذا نفي معناه عدم المحض، وهذا في حد ذاته مذموما وليس مذموما. لكن لو قلت لا اكل حتى يشبع جاري، اذا النفي هنا في محل الايه؟ المدح ولا الذنب؟ المدح. لقلت لا اكل حتى يكون طعامي حلالا، فهنا نفي، النفي هنا متضمن الكمال، معاه كمال، ايه هو؟ حتى يشبع جاري او حتى يكون حلالا. اذا النفي هنا في قوله سبحانه وتعالى لا ريب فيه يتضمن الكمال فهو في محل المال. لا ريب فيه هدى هدى، يعني هدايه للناس جميعا، هدايه لهم وبيان. القران الكريم هدايه للناس ودلاله يعرفون به الحق من الباطل، ويعرفون احوال دنياهم واخراهم التي تنفعهم. هذا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال هدى جاءت هنا بصفه المحور، وتفيد التعظيم، هدى تفيد التعظيم. ولذا يا اخوانا دائما هدايه، هدايه بيان او هدايه دلاله وهدايه توفيق. انت ممكن تهدي ابنك هدايه دلاله، تقول له يا ابن حرام، يا ابن حلال، يا ابن صنص، يا ابن خال الله، يا ابن خال الرسول، انت ما هدايه ايه؟ دلاله بالدين. لكن يبقى لا يعمل بما اهديت، بما هديت اليه الا بهدايه التوفيق. وهنا المتقون هم الذين تحدث لهم هدايتان، هدايه الدلاله وهدايه التوفيق. لكن في ناس من الكفار تحدث لهم هدايه الايه؟ البيان. يعني ايه هدايه البيان؟ يعني عرفوا الامور التي اتى بها الشر من دلائل، عرفوا الدليل، لكنهم لم يهديهم الله عز وجل الى التوفيق فلم يعملوا بما عملوا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ويؤمنون بالله. الذين يؤمنون بالغيب، الايمان يعني الغيب هو الذي لم اشاهده، شيء غاب عنه، انا ما شفتوش، لم ارى، لكن مع كوني لم اره اخبر به الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الغيب الذي لم اشاهده اخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من هذه الغيبيات الايمان بالرسل السابقه، بالكتب السابقه. من هذه البينات الغيوب الماضيه والغيوب المستقبله وما يحدث يوم القيامه، وايضا صفات الله عز وجل. يبقى الذين يؤمنون بالغيب يعني يصدقون بالامور التي لم تشاهدها اعينهم. احنا ما شفناش الملائكه لكن منهم المهم، ما شفناش الرسل السابقه ولا الكتب لكن منهم المهم، ما شفناش الصحف، احنا شفنا الصراط والجنه والنار الى اخره، لم نرى ذلك، ولكن المؤمنين هم الذين يؤمنون بهذه الغيبيات. يبقى قال الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب هدى المتقين، طبعا احنا نسير المتقين منهم المتقون، المتقون معلوم الذين يعملون بالاوامر، اوامر الله عز وجل، وينتهون عمن الله عز وجل، هم الذين يمتثلون الاوامر ويجتنبون النواهي. ثم يبين الله عز وجل صفات هؤلاء المتقون، ست صفات الذين يؤمنون بالغيب واحد ويقيمون الصلاه اثنين ومما رزقناهم تكون ثلاثه والذين يؤمنون بما انزل اليك اربعه وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون يؤمن بالغيب قلنا هذا الغيب الذي تحدثنا عنه سواء غيبيات ماضيا او غيبيات تحدث مستقبلا لما يقول لك سيقول لنا ان امتي من يسمعون يفعلون كذا وكذا من يقول كذا يعني مش على الله حاجات غيبيه اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم واخر اخبر به الله عن هذا الغيب ها وين تكون انت بالغيب ويقيمون الصلاه وليه ربنا يقول يقيم الصلاه لماذا لا يؤتون الزكاه يؤتون الصلاه او يؤدون الصلاه قال يقيمون الصلاه قال المفسرون اي يقيمونها ظاهرا وباطنا المساله مش حركات الصلاه ليست كزكاه تاتيها وخلاص لا يقبل الله عز وجل الصلاه الا اذا كانت قيمه تقيمها ظاهرا وباطنا وقيام الصلاه انك تقيم الصلاه ظاهرا بايه انك تحسن ركوعها وسجودها وقيامها ما تبقاش زي نفر التراب لان النبي عليه الصلاه والسلام لما راى الرجل يصلي قال ارجع فصل فانك لم تصل فلم صل ارجع فصل وهذا الامر كثيرا في يعني مع بعض الناس الكبار او الحريم الستات الكبار بتصلي بسرعه ما يلحقش يصلي التسبيحه نقول له خطا انت اخطا والذين المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه اي تكون صلاتهم قيمه يحسنون ركوعها وسجودها وهذا ايه الظاهر اما الباطن فيكون فيها خشوع وخضوع وذل لله عز وجل يخشع فيها القلب ومما رزقناهم في الارض اصلها في مكتوبه المصحف من ما من الف اصلها من ما ربما نقف عندها ربما نقف عندها ومما رزقناهم في الارض هذه الصفة الثالثة يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما أصلها من ما كلمة من في اللغة العربية للتوعية وبتديني من الشيء اللي عندك يعني كأن اللي بطلبه منك ايه؟ قليل شوية في حاجة بسيطة ربنا عز وجل هو مما رزقناه مما رزقناه من فضله من يعني أن الذي تنفقه للفقراء والمساكين هذا قليل لا يؤثر في ماله سلبا بل تأثيره إيجابيا يزكو به ماله وتدخل الصورة فيه على الفقراء والمساكين ومما رزقناه تنفقوه ربنا عز وجل مما رزقناه كأن الله عز وجل يذكرك بأن ما فيك من نعمة فدرست الاثنين من عند الله عز وجل ده مش ما جبتوش بقوتك وملكك لكنه رزق خولك الله عز وجل إياه فاعلم كما أن الله سبحانه وتعالى وفقك لطاعته فوفقك لرزقك أيضا بهذا المال ومما رزقناهم ينفقوه نقف والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخرة هم لا من إن شاء الله والذين يؤمنون بما أنزل إليك اللي هو القرآن والسنة ليه؟ هي سنة منزلة زاد هذا قاله أهل التفسير والذين يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد اللي هو إيه؟ القرآن والسنة قال الله عز وجل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة لأن النبي لا ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من وفي نقطة مهمة جدا، انتبه عشان خلاص. يؤمنون بما أنزل إليك لفظا ومعنى. يعني ايه لفظا ومعنى؟ إن بعض الناس تؤمن بأن هذا الكلام هو كلام الله عز وجل لفظا، من عارف كلام ربنا صحيح، لكنهم يؤولون انتبه. يبقى والذين يؤمنون بما انزل اليك لفظا ومعنى، مش ساعات يجي عامل يفسر تفسير على مزاجه عشان يوفي هواه. هو يؤمن بان هذه الايه من عند الله انزلها الله عز وجل، لكنه يؤولها يفسرها تفسيرا يتوافق مع رايه الذي يوافق الذي يخالف مراد الله عز وجل. تحدث بها كوارث. العلماء يفسر لك تفسير على مزاجه يخالف جماهير اهل العلم ويخالف التاويل الصحيح، بل يكون تاويله تاويلا فاسدا فيعني يزيد في تفسير كثير من الناس. وما هو زي من قبلك كتب التوراه والزبور والانجيل وبالاخره فهم يؤمنون بالاخره الا ما بعد الموت. ما بعد الموت اذا كان القبر اول منازل الايه؟ للاخره. اول منازل الاخره القبر. فالمتقون الذين يؤمنون بما انزل اليك يا محمد الكتاب والسنه بدون تاويل فاسد وما انزل من قبلك على الانبياء والرسل وبالاخره هم يؤمنون بما بعد الموت. من حق عند الله؟ وش وانا اقول في الايات الذين يؤمنون بما ايه؟ لان ربنا في المتقين هو الغيب. طب هو الغيب ده اللي من ضمن الايمان بالاخره زي ما قلت لك، يبقى ليه ربنا هنا قال في الاول الذين يؤمنون بالغيب من الايمان بالاخره ثم خص من هنا خصوص. قال وبالاخره هم يؤمنون. وبيعيد ربنا سبحانه وتعالى ثاني الغيب اللي يؤمنون الاخره، لكن ليعقل يستزين لنا ان الايمان بالاخره امر يدفع الانسان الى العمل. ايمان بالاخره بما بعد الموت من جنه ونار يدفع الانسان للعمل والجد والاجتهاد في الطاعه، لانك اذا امنت بما بعد الموت عرفت ان هناك حساب وعقاب